الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحباب الكرام نتدارس مباحث أصول الإيمان وأركان العقيدة، وما زلنا في أول مبحث وأول ركن من أركان الإيمان الذي بدأ به المؤلف، وهكذا عادة كل المؤلفين الذين كتبوا في أصول الدين وأركان الإيمان، دائما يبدأون بأعلى وأسمى المراتب وأعلى وأسمى الأركان، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. لأنه لولا الإيمان بالله لما أمنا لا برسله ولا بكتبه ولا باليوم الآخر ولا بشيء من هذا القبيل، أليس كذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بين لنا الأحكام العقدية، فينبغي أن نحقق الإيمان بالله. وتبين معنا أن الإيمان بالله لا يتحقق إلا بتوحيده، وتوحيده أي إفراده بمعنى وحده المتفرد بما تفرد به سبحانه وتعالى من أفعاله وخصائصه ومن العبادات الظاهرة والباطنة ومن أسماء الكمال ونعوت الجلال. وتبين معنا أن الإيمان بالله يقتضي توحيده، وتوحيد رب العزة على أقسام، بمعنى لا يتحقق توحيده وبالتالي لا يتحقق الإيمان بالله إلا بأقسام التوحيد، ألا وهي الربوبية والألوهية وأسماء الكمال ونعوت الجلال. دليل ذلك قلنا باستقراء أهل العلم للنصوص بعد التتبع والاستقراء، وجدوا أن النصوص سواء في أصغر السور أو في سور أو في أكاف في أطول السور وفي قصار السور أو في حتى آيات متناثرة من كتاب الله، كلها تصب في هذه الأقسام الثلاثة. قال تبارك تعالى في سورة الناس من قصار السور: قل أعوذ برب الناس، فذكر الربوبية، ملك الناس، فذكر اسما وصفة، اسمه يدل على صفته، إله الناس، فذكر ألوهيته سبحانه وتعالى وهو المتفرد بذلك كله. نجد هذه القسمة الثلاثية حتى في قصار السور، كما نجدها في نصوص متوافرة ومتناثرة في كتاب الله. قال جل جلاله: الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يتحدث عن ربوبيته وهو المتفرد بذلك. قال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أيضا تفرد بالألوهية، وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، تفرد بالألوهية، أيضا تفرد بأسماء الكمال ونعوت الجلال، قال: ولله، أي وحده لا شريك له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن أردت أن تبحث عن نصوص تجدها كلها تدل على هذه القسمة الثلاثية، وإن أردت أن تجمعهم حتى في سورة واحدة تجدها حتى في سورة الناس. بمعنى لما تتبع أهل العلم هذه النصوص بعد تتبع الاستقراء وجدوا أن النصوص التوحيد تصب في هذه الأقسام الثلاثة، أليس كذلك؟ نعم. ثم بدأنا بالقسم الأول من أقسام التوحيد، وهذه الأقسام لا يتحقق الإيمان إلا بتحقيقها كلها، ولا تجزئ واحدة عن الأخرى كما سنأتي. كما أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة وهذه تسمى بأقسام التوحيد، كل قسم فيه قسمة ثلاثية أيضا. كل قسم من أقسام التوحيد، الربوبية فيها قسمة ثلاثية، والألوهية فيها قسمة ثلاثية، وأسماء الكمال ونعوت الجلال فيها قسمة ثلاثية. ما معنى قسمة ثلاثية؟ بعد أن ننهي كل قسم من الأقسام سيتبين معنى أن فيها كما يقال قاعدة ثلاثية، يعني واضح؟ لتسهيل المقام سنرى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. توحيد الربوبية تبين معنى أن الرب في اللغة يأتي بمعنى السيد، يأتي بمعنى الملك، المالك للشيء وصاحبه، ويأتي بمعنى المربي والمصلح، وتبين معنى الآيات في ذلك، وهذا كله ثابت لله، فهو المربي والمصلح، فهو قيوم السماوات والأرض، وهو قائم بنفسه وقائم بشؤون خلقه سبحانه وتعالى، ومربي عباده بنعمه ومصلح لعباده. فرب العالمين أنزل أحكامه وأنزل تشريعاته وقام بشؤون خلقه من أجل إصلاحهم، ولكن البشر هم الذين يريدون بأنفسهم الفساد، والله لا يحب الفساد. إذا رب العالمين هو المربي والمصلح وهو السيد المطلق لهذا الكون، قوله الحق ووعده الحق وحكمه حق لا معقب لحكمه ولا رد لأمره ولا معقب لقضائه، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو السيد المطاع سبحانه وتعالى سيادة مطلقة على خلقه، ولا يخرج أحد من قهره. قالت الجن وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ففروا إلى الله، لأنه لا مفر من الله إلا إليه، فهو القاهر فوق عباده. إذن سيادة مطلقة، لا يخرج أحد من تحت سلطانه. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، لأن سلطته شاملة وكاملة، ولا يعزب شيء عن ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله. أيضا هو المالك، وتبارك الذي بيده الملك، فهو المالك، فهو مالك الملك وبيده الملك، وهو الملك الذي يحكم في ملكه سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن هذه المعاني الربوبية ثابتة لرب البرية. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى فهم معنى الربوبية شرعا. ربنا تفرد بالربوبية، ما المقصود بإفراد بالربوبية؟ أن نفرده بالفعل المطلق، أو أن نفرده بأفعاله. وأفعال ربنا هل يمكن إحصاؤها؟ لا يمكن رب الكعبة، فأفعاله لا تحصى ولا تعد. إذن الربوبية، معنى الربوبية أن نفرده سبحانه وتعالى بأفعاله، أو أن نفرده بالفعل المطلق من خلق وملك ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وحكم وتشريع ونفع وضر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أفعال شوف يؤتي وينزع، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إذا ربنا سبحانه وتعالى تفرد بالتدبير وتفرد بأفعاله، عندما نقول الربوبية بمعنى ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله متفرد بالفعل المطلق. الجانب اللغوي فهمنا ما معنى الرب في اللغة، السيد المربي والمصلح والمالك. أما في الجانب الشرعي فربنا سبحانه وتعالى متفرد بأفعاله ومتفرد بالفعل المطلق، يفعل ما يشاء متى يشاء كيف ما يشاء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ومن مقتضيات الإيمان بربوبيته أن نعلم أنه وحده الخالق لا شريك له سبحانه وتعالى. وأفعاله يا أحباب الكرام كما قلنا، أفعاله لا يمكن أن نحصيها أو أن نحددها وأن نحدها. قال تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه، حتى علمه لا يمكن أن نحدده. فأفعاله مطلقة بمعنى لا يعجزه شيء، يفعل ما يشاء متى يشاء وكيف ما يشاء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كما أراد ربنا، لا يتخلف. إذن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فيفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن من مقتضيات الإيمان بربوبيته أن نؤمن بأنه لا خالق إلا الله، فقد تفرد بالخلق، والخلق فعل أليس كذلك، وهو متفرد بأفعاله، فهذا من أخص خصائص الربوبية، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. قال تبارك وتعالى قل من رب السماوات والأرض، شوف معاني الربوبية يتحدث عنها ربنا ويبين مقتضياتها. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا الله شركاء اسما خلقوا كخلقه. قال قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات، قل الله، أليس كذلك، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إذن خالق كل شيء مخلوق. وهذا أيضا من الشبه التي تمسك بها المعطلة، فقالوا قل الله خالق كل شيء فيدخل في ذلك من صفاته ككلامه وكالقرآن، يعني داخل في الشيء، قل الله خالق كل شيء فهو مخلوق، وهذا هو الضلال بعينه. المقصود قل الله خالق كل شيء مخلوق، يعني فخرج بذلك ذاته وصفاته، لأنه ربنا لم يخلق نفسه حتى صفاته ليست مخلوقة. المقصود قل الله خالق كل شيء، أي المخلوق، كل شيء مخلوق، الذي في إطار المخلوقات خالقه ربنا، كل شيء مخلوق خلقه الله، أليس كذلك؟ فيخرج بذلك ما لم يخلقه ربنا ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، يأتي معنا إن شاء الله تعالى. لأن المخلوق ينفد يبيد يموت عاجز ناقص، فربنا سبحانه وتعالى خارج عن ذلك كله جل جلاله، خارج عن دائرة المخلوقات، وصفاته أيضا خارج عن دائرة المخلوقات. إذن قل الله خالق كل شيء، ما دام ربنا خالق سبحانه وتعالى وتفرد بالخلق، وجب على المخلوقات أن يفردوه بذلك، ولا يحل لأحد من الناس ومن الخلق أن يجعل مع الله خالقا، وهذا الأمر هو من الأمور المستحيلة عقلا وشرعا، هذا من الضرورات العقلية ومن الحقائق الشرعية التي لا تخفى على عاقل، حتى المجنون لا يصدقها. ليش؟ لأنه لو كان في هذا الكون خالقان لذهب كل إله كما قال ربنا لذهب كل إله بما خلق، أليس كذلك؟ ولعلى بعض على بعض، هذا لا يصلح. تصور أنت سفينة النجاة، نحن بين المخلوقات، سفينة النجاة ينبغي أن يقودها صاحبها، أو لو كان فيها اثنان كل واحد يريد جهة، هذا يريد أن يشرق وآخر يريد أن يغرب، فسنصطدم بأول يابسة كما يقال ونغرق، أو بأول صخرة أو بأول جبل، هذا لا يصلح. هذا الكون لو كان فيه خالقان، هذا يريد الشمس من المشرق والآخر يريد من المغرب، وهذا يريد من الشمال ومن من الجهة الشمالية والآخر من جهة، خلاص يبقى الخلق في الظلمات حتى يقرر متى ستشرق الشمس متى ستغرب، هذا لا يصلح. هذا يريد خلق الإنس أو هذا يريد خلق الذكور والآخر يريد كلهم إناث، فخلاص يبقى الناس ينتظر لا إناث ولا ذكور، لا يصلح هذا، أليس كذلك؟ بمعنى ربنا متفرد بالخلق، وهذا من أخص خصائص الربوبية، وإن دل على شيء هذا الأمر دل على وجوده ووجوب وجوده، دل على أنه موجود وواجب الوجود سبحانه وتعالى، لأن المخلوقات هي أشياء فعلت أفعال، ليس كذلك؟ وهل يوجد فعل دون فاعل؟ هذا لا يقوله أحد، ما دام أن هناك فعل وجب أن يكون قد فعل هذا الفعل فاعل، أليس كذلك؟ لذلك قلنا يجب أن يكون موجودا، بمعنى وجود ربنا سبحانه وتعالى وجود خالقنا من الضرورات العقلية يعني المسلمات ومن الحقائق الشرعية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لمخلوقات وقال أم خلقوا من غير شيء، هل الغير الشيء يعني هل المعدوم خلقوا من غير شيء، هل المعدوم يخلق؟ بمعنى شيء فعل، من فعله؟ المعدوم، هذا لا يقبله عقل. واضح ما معنى؟ أنت تقول في اللغة العربية تأخذون فعل وفعل ومفعول به، أليس كذلك؟ طيب أكل من؟ غير موجود، هذا لا يقوله إلا مجنون يعني. أليس كذلك؟ هذا فعل، أين الفاعل؟ ينبغي أن يكون موجود الفاعل. أم خلقوا من غير شيء، شوف كيف ربنا سبحانه وتعالى يخاطب العقول لتنتبه، أليس كذلك؟ ليستيقظ النائم وينتبه الغافل. نجد ذلك غفلة الملاحدة قطعية، قطعية وضرورة قطعية أيضا، يعني الملاحدة الكفر الذين يكفرون بوجود ربنا تبارك وتعالى، يعني سفاهتهم وجنونهم قطعي لا محالة. ليش؟ لأنه لا يوجد عاقل يقول أن هناك أفعال دون فاعل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. شوف نظر، يعني أمر محتم، وربنا يخاطب فطرة الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله. هذا الأمر يا أحبابنا الكرام ثابت نصا وفطرة وعقلا، لا يمكن الفرار منه، ثابت نصا، حتى إن فرعون الذي يستبله ويريد أن يستبله وقد جحد بها واستيقنتها أنفسهم كما هو جحدوا بها، هو وقومه هو وجنوده وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هذا الأمر يا أحبابي الكرام الإقرار بربنا وبوجود ربنا، الكون كله مفطور عليه، ولن يشذ إلا شرذمة حقيرة ملحدة لا علاقة لها بالبشرية حقيقة، لأن البشر الذين يعقلون أو المكلفون الذين يعقلون لا يمكن أن يصدقوا بهذه التفاهة التي في عقول هؤلاء السفهاء، وبالرغم من ذلك هم يعرفون حقيقة الأمر، لكن لماذا ألحدوا في وجود الله مكابرة؟ أو لأنهم أعملوا عقولهم في أمور غيبية لم يصلوا إليها فأنكروها، أليس كذلك؟ فرعون الذي ادعى ربوبية وقال يعني يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أن هناك إله كاذب يعني فيما أخبرنا به، بمعنى وهو يستبله بالرغم من ذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبره بأنه موقن بهذه الحقيقة، أنه فطرة فطر الله الناس عليه. سأل نبي الله وما رب العالمين، أجابه معاني الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. هذه حقيقة لا يمكن الفرار منها، أليس كذلك؟ في في في في قول في آية أخرى، ومن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاستعمل الحيدة هنا قال فما بال القرون الأولى، وهنا قال لمن حوله ألا تستمعون؟ ليش نبهت الذي كفر؟ وكحال الذي قال أنا أحيي وأميت، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق، هذه أفعال فأتي بها من المغرب، أحيي وأميت، شوف شوفك التفاهة التي فهم بها هذا الأمر، إن الله يحيي، قال أنا أحيي وأميت، كيف؟ أتى بشخصين قتل هذا وترك هذا، قال أنا أحييته وهذا أمته، أحيي وأميت. طيب عنا الشمس أتي بها بالعكس يعني. فبهت الذي كفر. إذا لا يستطيع إنسان أن يضاهي وأن يعارض وأن يكابر في حقائق تبهر العقول والعيون، حقائق ساطعة. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ليس يصح في الأذهان شيء. إذا احتاج النهار إلى دليل، هذا النهار إذا بدأنا نبحث عن الدليل على وجوده خلاص فلنذهب إلى أقرب مستشفى أمراض العقلية يعني. واضح؟ لذلك الملاحدة هم أناس سفهاء بكل المقاييس، يقولون لا إله لا يوجد إله، والحياة ماذا يعني؟ يؤمنون بالملموس والمحسوس، هذا نراه نؤمن به، أمور غيبية ربنا وإلهنا لا نراه إذا غير موجود. شوفك التفاهة يعني. نحن نعلم أن الهواء لا نراه، ليس له لون ولا طعم ولا مشكلة، لا نراه لكن نؤمن قطعا بوجوده. ليش؟ بأدلته، بآثاره، إذا هبت الريح وحدها الشجرة تتحرك واضح، بتحرك الأشجار وبنفخ المناطيد وبنفخ البالونات وبالشهيق والزفير، أليس كذلك؟ وبالنسمة التي تضرب وجهك وعقلك، مش هكذا؟ تؤمن بأن هناك هواء وأنت لم تره، أليس كذلك؟ طيب أليس كل الوجود على وجود ربنا شاهد؟ وفي كل شيء له آية علامة تدل على أنه واحد، فيا عجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل؟ جاء نفر إلى أبي حنيفة من الملاحدة أرادوا مناظرته في وجود الله، وتوافقوا على أن يلتقوا في مكان معين، لم يأتهم في الموعد، أتاهم متأخرا، فقالوا ها تبين كما يقال من الباب معروف كيش يقولوا فا بالعامية أي من الباب تعرف أيوه تعرف عشان ومن الباب تعرف الجواب. قال المهم هذا من لون ظاهر يعني أنه لا يستطيع مناظرتنا ونحن يعني آباء الجهالة يعني والضلالة. نعم قالوا قال تمهلوا علي أنا معذور يعني أنا ما وصلت الآن إلا لك، أنا أردت أن أختصر الطريق فأردت أن أمر بهذا الوادي فما استطعت إلى ذلك سبيلا. فبدأت أتأمل وأنظر إلى المياه، فإذا بي أجد ألواحا قد أتت ثم تشكلت والتصقت ببعضها حتى أصبحت قاربا، فركبت عليه وأتيتكم، هذا هو سبب التأخير. قالوا له يا إمام هل يوجد أخشاب تأتي وحدها؟ صدفة يعني كلام التافه، تأتي وحدها ولا وتتشكل وتصبح قاربا موزونا لا يغرق ولا يميل؟ قال انتهت المناظرة، يعني هذا الكون وما فيه من إبداع يعني تعجز أنت في نفسك، تعجز على أن تدرك نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ كل آلة وكل قطعة في جسمك تعجزك، شوف عقلك الذي تفكر فيه أنت تعجز كيف يفكر، أو هوك بين جنبتيك بين في رأسك يعني. واضح ما معنى تقف يعني. فذلك هذا الكون وهذه النجوم رب العالمين، العالم السماوي، العالم العلوي والعالم السفلي، بحار وأنهار وبر وبحر ومخلوقات تحت الأرض وفوق الأرض وفي السماوات، كلها في انسجام وإبداع يعجز العقل عن إدراكه، هذا وحده جاء، وهذه أفعالها لا تدل إلا على علم وحكمة وخبرة وقدرة وإرادة يعني، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا نظرت إلى عظمة هذه الأشياء علمت أن ربك العظيم، إذا رأيت شدة وقوة هذه الأشياء علمت أن ربك هو القوي وهو المتين ذو القوة المتين، وذي القدرة الشاملة لا يعجزه شيء، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن لا، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. هذا أمر لا يدل إلا على سفاهة القوم. عموما وجود ربنا واجب. بمعنى ما معنى واجب الوجود؟ هذا من النظريات العقلية، يقولون مستحيل الوجود ممكن الوجود وواجب الوجود. وجودنا من باب الممكن، أما وجود ربنا مش من باب الممكن، ممكن لا واجب، وإلا وقع خلل في عقولنا. إذا افترضنا شو معناه وقع خلل في، إذا افترضنا عدم وجوده وقع في عقولنا خلل. ليش؟ لأنه هذه الأشياء مخلوق، من الذي خلقها؟ ما من مخلوق إلا وله خالق. يعني إذا افترضنا عدم وجوده وقع خلل في عقول، إذن يجب أن يكون موجودا، لأنه ما من فعل إلا وله فاعل. لا يمكن، يعني هذه النظرية لا يمكن أن يقبلها أحد، يقول يوجد فعل دون فاعل. لذلك ربنا يخاطب العقول، نظرية يعني أدلة كونية وأدلة عقلية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف وإلى الجبال كيف رفعت والأرض كيف سطحت، أفلا ينظرون إلى الأرض عفوا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. المهم جي يعني إبل وسماوات وأرض وجبال، هذا كله من الذي وضعها؟ من الذي خلق بهذا الإبداع بهذا الانتجاه؟ لا يمكن الإنسان أن يقول جاءت وحدها هكذا، رأسه جاء فوق لماذا لم يأتي في رجله، وذيله لماذا لم يأتي في رقبته، مش بهذه الطريقة. صدفة، لماذا عيناك ليست في قدميك من أسفل، يعني خلي تمس في التراب ديما ويعفلك، واضح. ما هذا الإبداع وهذا الجمال من عندي عليم خبير سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لكن هذا الإنسان قتل ما أكثره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم سبيل يسره، ثم أماته فأقبره. كلا لما يقضي ما أمره، لموسى ديما لما يقضي ما أمره ما لم يأتي بما طلب منه، ثم يكفر بربنا ويكفر بوجوده. هذا يدل على سفاهة القوم. طيب، رأيتم هذه الحقيقة؟ إبليس يعرفه وموقن بها يقينا جازما حاسما، يقول خلقتني من نار وخلقته من طين. المشركون يعرفونها. هذا ما معنى نحن قلنا لم ينكر هذه الحقيقة إلا شرذمة من الملاحدة الكفرة المعاندين المكابرين، لأنه ما فعلوا هذا الأمر إلا مكابرة وعناد، وهم في حقيقة أنفسهم يعلمون أنفسهم ويعلمون قدر أنفسهم. اخسى فلن تعدو قدرك. فمن عرف نفسه فقد عرف ربه. تعرف نفسك بالجهل، تعرف ربك بالعلم المطلق، تعرف نفسك أنك مخلوق إذ ربك هو الخالق، تعرف نفسك بالفقر والعجز فربنا هو الغني القادر على كل شيء. فمن عرف نفسه عرف ربه سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ هذا أمر يعني فطري لا يمكن لأحد أن يفر منه. إذن من خصائص الربوبية أن نؤمن بكونه هو الخالق المتفرد بالخلق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أم جعلوا له شركاء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء. اسمع، قال خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم. بمعنى من ظن أو اعتقد أن مع الله خالقا فقد جعل معه ندا وشريكا، لأن الله عز وجل قال أم جعلوا له الشركاء خلقوا كخلقه، لأن الخلق خاصية اختص الله بها وتفرد بها. أيضا من خصائص الربوبية أحبابنا الكرام الملك والتدبير والرزق والإعطاء والمنع والخفض والرفع والضر والنفع، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله قل اللهم مالك الملك، إذن الملك بيده، وهو الملك الذي يفعل في ملكه ما يشاء، تبارك الذي بيده الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فتفرد بالملك، وتفرد أيضا بالقيام بشؤون خلقه من رزق وإعطاء ومنع، فربنا الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. قال جل جلاله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وحده لا شريك له. قال تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. بمعنى التدبير والملك والرزق والإعطاء والمنع هذا بيد الله تبارك وتعالى، ليس بيدي ملك مقرب ولا نبي مرسل. عموما أفعال الربوبية تفرد بها رب البرية فلا ينازعه في ذلك أحد، حتى في الضر والنفع كما قلنا، هذا الأمر بيد ربنا سبحانه وتعالى. نجد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن هذا الأمر يعني لله الأمر من قبل ومن بعد، والله غالب على أمره. فمن يبتغي النفع ويرجو النفع ويعتقد النفع في غير الله تبارك وتعالى، وينسب الضر والنفع لغيره تبارك وتعالى، أو الرزق أو التدبير أو الملك، فقد جعل مع الله ندا، لأن الله عز وجل قال: فلا كاشف له إلا هو. فالنفع والضر على الحقيقة بيد الله، وما نراه في المخلوقات من نفع أو ضرر هذا بخلق الله فيه، وليس بطبيعته، أو ليس كاملا فيه، وليس بقدرته في نفسه. رأيتم النار هي تحرق، لكن الله إذا شاء أن يسلب هذه الصفة منها سلبها. ماذا قال للنار التي ألقي فيها نبي الله إبراهيم؟ يا نار كوني بردا. لماذا لم تحرق؟ طيب أليست هي تملك النفع والضر؟ لا، ليس بيدها. كوني بردا وسلام. كم الإنسان يستعمل كل الأدوية لا يشفى، وكم الإنسان لا يستعمل شيء يشفيه ربنا سبحانه وتعالى. بمعنى هذه الأسباب وهذه المخلوقات هي لا تقدم ولا تؤخر، ولكن الله عز وجل يكتب فيها الخير، يكتب فيها النفع أو الضر، لكن ليس بيدها، ليس بيدها شيء. تبارك الذي بيده الملك، خزائن كل شيء بيده: الرزق، النصر، العطاء، المنع، الخفض، الرفع، الشفاء، النصر، الولد، حتى الأرزاق، هذه الأولاد، الأولاد رزق، والعلم رزق، وغير ذلك هي كلها أرزاق تساق من عند الله تبارك وتعالى. فهو الذي يهب لمن يشاء الإناث، ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيمة. بمعنى هذا الأمر بيد الله، فمن ادعى ذلك لنفسه أو اعتقده في غير الله تبارك وتعالى، كمن يذهب إلى الأصنام أو إلى غير الله، أصناما كانت أو حيوانات أو قبور أو أولياء أو أنبياء أو أي كان من المخلوقات، ويطلب منهم ذلك، فقد جعل مع الله ندا وأشرك معه في الربوبية. ونحن قلنا أن الإيمان بالله لا يتحقق إلا بإفراده وبتوحيده، وتوحيد رب العزة يكون بربوبيته، ويكون في الألوهية، ويكون في أسماء الكمال ونعوة الجلال. إذا الربوبية تفرد بها ربنا سبحانه وتعالى لا يشاركه في ذلك أحد. إذن هذا الأمر، الخلق والرزق والتدبير والإعطاء والضر والنفع بيد الله الواحد القهار، ليست بيد ملك مقرب أو نبي مرسل، بل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هل مس الأنبياء السوء؟ نعم، وصل بهم الأمر إلى الموت وإلى القتل وإلى السجن وإلى التنكيل وإلى سيلان الدماء من أجسادهم الشريفة الطاهرة عليهم جميعا الصلاة والسلام، وهم أنبياء ولا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. وتمر معكم أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل له من قومه، وما حصل له في الغزوات، لو كان يملك النفع والضر لما وصل له أحد عليه الصلاة والسلام، وهو نبي وهو أفضل خلق الله. بمعنى الأنبياء لا يملكون لأنفسهم، فمرف بمن دونهم من المؤمنين ومن الأولياء ومن الصالحين ومن الجمادات ومن الحيوانات، وسمي ما تشاء. وهذا الذي نراه للأسف كيف يقع في المجتمعات المسلمة، عندما يغيب نور التوحيد يلجؤون إلى أموات، ويلجؤون إلى أحجار، ويلجؤون إلى مخلوقات، أليس كذلك؟ شوف، فهذا الأمر يا أحبابنا الكرام هو من خصائص ربنا، ولا يمكن أن يشاركه فيه أحد سبحانه وتعالى. أيضا مما تفرد به ربنا سبحانه وتعالى الحكم مطلقا جل في علاه. وعندما نقول الحكم مطلقا، سواء كان هذا الحكم شرعيا دينيا أو قدريا كونيا أو جزائيا أخرويا، فربنا يحكم بما يشاء في الحلال والحرام، أو يقدر ما يشاء، أو يحكم بما يشاء أيضا في الآخرة، أي في الجزاء جزائيا أخرويا، ليس كذلك؟ هذا كله من خصائص الربوبية. ما دام أنه رب وهو سيد هذا الكون سبحانه، وهو مالك الملك، فالملك هو الذي يحكم في ملكه بما يشاء، يقدر ما يشاء، يعني يهب لما يشاء إناث. قدر أن يخرج من صلب هؤلاء الإناث أو الذكور أو يجعلهم لا ينجبون أبدا، يجعل من يشاء عقيم سبحانه وتعالى. يقدر الأقدار بما يشاء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالقدر بيده يا أحباب الكرام، والحكم القدر بيده. هذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، حكم به وقدره سبحانه وتعالى، لأن النفع والضر بيده والحكم بيده والأمر بيده، فالأمر أمره والملك ملكه، وهو الذي يفعل في ملكه بما يشاء ويقضي فيه بما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. ليس كذلك؟ قال تبارك فقضاهن سبع سماوات، هل كانت أم لا؟ ستكون. أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أليس كذلك؟ وبين حكم الله القدر وبين إرادة البشر فوق أو بون شاسع وفرق واسع. فربنا سبحانه وتعالى بين أنه لا يقع شيء في كونه إلا بعد إذنه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئته وقدرته وأحكامه القدرية هي التي ستسير كما أمر رب البرية في كونه. شاء الله أن يوجد هذا الكون وهذه المخلوقات، منهم من خلق من نور، منهم من خلق من طين، منهم من خلق من نار، أليس كذلك؟ ويخلق الله ما يشاء، حكم بذلك وقدر ذلك كونا. هل حصل ذلك أم تخلف؟ حصل ذلك. هل استسلم الكون في وجوده لحكم ربه اضطرارا أم لا؟ أي رب كعب ليس له اختيار فيه، لأن الله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. قال وله أسلم، أي استسلم لحكمه، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، اسمع، وكرها طوعا، سيأتي معنا لأحكام الشرعية، كرها لأحكام القدرية، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هل ستستسلم رغما عنك للموت أم لا؟ نعم، لأن الله يحكم لا معقب لحكمه، فله الحكم القدري الكوني. أيضا تفرد بالحكم الشرع الديني، فليس هناك أحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام، وهذا حق وهذا باطل، وهذا ممنوع وهذا مشروع، إلا رب البرايا وإلا مالك الملك سبحانه وتعالى الذي بيده الملك. فربنا ليس كملوك الدنيا، لأن الله لا يقاس بالمخلوقات حاشاه سبحانه وتعالى. فربنا ليس كملوك الدنيا الذين نعرفهم، اسمه ملك ولا يحكم، يعني شوف ملكة إنجلترا ملكة، لا تصك ولا لا تقدم ولا تؤخر كما يقال، أليس كذلك؟ ما عندها سوق مدوخ، ملك. فربنا سبحانه وتعالى جل جلاله ليس كالمخلوقات، اسم دون مسمى، لا حاشاه سبحانه وتعالى، فهو المالك والملك ومالك الملك، وتبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك، فهو الذي يحكم في ملكه بالقدر في الجانب القدري، أيضا يحكم في ملكه بما يشاء، يحل ما يشاء، يمنع ما يشاء. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ليس بيد أحد من البشر. قال تبارك وتعالى أسمع بهم وأبصر، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد، أي حكم من الأحكام، وإحنا قلنا تفرد بالحكم مطلقا، لا يشرك في حكمه، لا يحتاج إلى أحد يعينه، لا فيما يقدره ربنا في هذا الكون وفيما شاءه أن يكون، ولا في أحكامه الشرعية، فهو الذي يحل ويحرم بما يشاء سبحانه وتعالى، ويبتلي عباده بما يشاء. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير إلى غير ذلك. فالحكم لله الواحد القهار، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذا ربنا سبحانه وتعالى بين أنه لا يشرك في حكمه أحدا، فمن ادعاه لنفسه أو صرفه لغير الله فقد جعل مع الله ندا في أحكامه، حتى الأحكام الجزائية الأخروية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن في الآخر وقال صواب. الحكم لمن؟ لله، فهو المالك ليوم الدين وهو الملك في ذلك اليوم. إن الحكم إلا يقص الحق وهو خير الفاصلين في يوم الفصل، يفصل بين العباد سبحانه وتعالى. فتفرد بالحكم مطلقا سبحانه وتعالى. فمن ادعى ذلك لنفسه كما فعل فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، شو جانب الربوبية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات قال عدي بن حاتم الطائي والحديث في جامع الترمذي بإسناد حسن بطرقه وشواهده، قال يا رسول الله ما نحن ما عبدناه، فسأله النبي سؤال قال أليس إذا أحلوا لكم الحرام أحللتموه وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فسمى الله صرف الحكم لغيره سبحانه وتعالى شركا به واتخاذهم أربابا من دون الله. هل يملكون معه؟ هل خلقوا معه؟ هل رزقوا معه؟ أحيوا معه؟ أعطوا معه حتى يحكموا معه؟ تصور. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال جل جلاله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن الدين ما أذن الله فيه، فبين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين كقوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء أم اتخذوا أم له عفوا قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، مدام أنه صرفوا صفة الخلق لغيره جعلوهم شركاء مع الله. أيضا هذه قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، شرعوا، فالتشريع لله تبارك وتعالى. وإن من مظاهر صور الشرك الحديثة في أزمنتنا ما نراه من مذاهب لا دينية ولا خلقية تسلب سيادة الخالق على خلقه وتجعله لنفسها، وهي التي تقرر الأحكام على الشعوب في دمائها وأموالها وأعراضها وأنفسها. هذه فيها منازعة الله في خلقه وملكه، هذا فيها مظاهرة ومنازعة، وحالهم كقول الكفرة دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فربنا له السماء ونحن لنا الأرض، ومن خلقكم ومن خلق الأرض يا أعداء أنفسكم، أليس كذلك؟ من خلق الأرض ومن خلقكم حتى تقولون لله السماء ولنا الأرض، صرتم تقتسمون مع الله ملكه تبارك الذي بيده الملك فهو الذي يحكم لا معقب لحكمه، سواء كان هذا الحكم قدريا أو حكما شرعيا أو حكما جزائيا أخرويا، فالله الذي يحكم بخلود من شاء ويخرج من النار من شاء، ويحكم بخلود أهل الجنة في الجنة ويرفع درجاتهم ولا معقب لحكمه. حتى الشفاعة، منع رب العالمين الشفاعة لقوم حرم عليهم الشفاعة فقال فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى في الآخرة وفي الدنيا جل في علاه. إذن الربوبية يا أحبابنا الكرام علمنا أنه متفرد بأفعاله، أفعاله كثيرة، أليس كذلك؟ الحكم القدري، الحكم الشرعي، الحكم الجزائي، الخلق، الملك، النفع، الضر، الرزق، التدبير، أليس كذلك؟ إذن أفعاله لا يمكن إحصاؤها، فمن صرف أي فعل من أفعال الله لغيره فقد جعل مع الله ندا وأشرك في الربوبية. وكما قلنا أن أقسام التوحيد ثلاثة، وفي كل قسم عندنا قاعدة ثلاثية أو قسمة ثلاثية، وهي أن الإيمان بالربوبية أحبابنا الكرام أن الإيمان بالربوبية هو داخل في مسمى الإيمان، بمعنى الإيمان بالربوبية لا يتحقق الإيمان بالله إلا بتحقيقه، أليس كذلك؟ لأنه من أنكره هو كحال الملاحدة الكفر، أليس كذلك؟ فالإيمان بالربوبية هو ركن وواجب ليتحقق الإيمان بالله، تأمل، هو داخل في مسمى الإيمان، يعني ينبغي أن يتحقق، وواجب من واجبات الإيمان، وينبغي أن على البشرية أن تدعن وأن تستسلم وأن تحققه، هذا أول. بدونه لا يتحقق الإيمان بالله، بمعنى هو داخل ولا يعني هو واجب وقسم من أقسام التوحيد لا يمكن الاستغناء عنه فينبغي تحقيقه، وبدونه يخرج صاحبه من الملة ولا يحقق الإيمان بالله، ووحده لا يكفي، ووحده لا يكفي. إذن ينبغي أن نحققه، القسمة الثانية أو الأمر الثاني، بدونه لا يتحقق الإيمان بالله كحال الكفرة وكحال المكابرين والملاحدة، ووحده لا يكفي. وهنا السؤال، إذا حققنا الإيمان بالله، هل يعني حققنا، إذا حققنا عفوا الإيمان بالربوبية، وإذا أفردنا الله بربوبيته، هل يكفي ذلك في تحقيق الإيمان بالله؟ هذا ما معنى وحده لا يكفي. ما الدليل على ذلك؟ نريد أدلة ساطعة. ما الأدلة على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ أفصح، عندنا أدلة أبين. هذا إبليس نفسه ألم يحقق الربوبية؟ وحقق الربوبية، ويعرف أن له ربا، ويقر إبليس ليس ملحدا، مش كافر بوجود الله، بل معرفته بالله أكثر مني ومنك، هو ليس كافر بوجود الله أليس كذلك؟ لكن كفر في الاستسلام، هو لم يستسلم لله تبارك وتعالى، فكفر من ناحية أخرى. هو يقر بالله ربا ويقول خلقتني من نار، يقر بأخص خصائص الربوبية، ليس كذلك؟ يقول خلقتني، يعني يعترف ويقر بأن له ربا، بل إيمانه بربنا تبارك وتعالى وتوحيده في الربوبية أكثر مني ومنك، ويقينه جازم، بل يخاطب ربنا، يخاطب ربنا ويقول أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني لا يكفي أنه مقر بالله ومقر باليوم الآخر، مؤمن باليوم الآخر، أليس كذلك؟ ولماذا يقول أنظرني إلى يوم يبعثون إذا لم يكن هناك آخرة وإلى ويوم البعث، أليس كذلك؟ ويحلف بعزة الله، يعني بأسمائه وصفاته، يعني يوقن بربه يقينا جازما لا ريب فيه، يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وتعرفون حتى في أحداث وغزوات، في غزوة بدر قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون، رأى الملائكة، بل كان في الملأ الأعلى، فيقين إبليس يقين جازم لا ريب ولا مرية فيه. لكن هل تحقيق الربوبية وحده يكفي؟ علمنا أنه لا يكفي، الدليل على ذلك أن إبليس حققه، وإبليس من أعلم الناس برب الناس سبحانه وتعالى، ولكن هل أدخله في دائرة الإيمان؟ لا. فرعون وقومه قال ربنا وجحدوا بها واستيقنتها، ربنا يخبرنا بها في قلوبهم، وربنا يعلم السر وأخفى، وعلمه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هل هذا اليقين، هل هذا اليقين أدخلهم إلى الجنة أو أدخلهم في دائرة الإيمان؟ لا، أليس كذلك؟ إذن أو حتى قوم نبينا محمد وحتى المشركين أنفسهم، شوف حتى إن المشركين أنفسهم يعرفون أن لهم خالقا وربا. قل يا محمد، قل من رب السماوات والأرض، أو قل من خلق السماوات والأرض يا محمد، قل لهم، يعني قل أي للمشركين من خلق السماوات والأرض، فسيقولون قل من خلق السماوات والأرض، فسيقولون الله، أليس كذلك؟ في آيات كثيرة، وسيقولون خلقهن العزيز العليم، أليس كذلك؟ قل من خلق السماوات والأرض، فسيقولون الله، سيقولون خلقنا العزيز العليم. وحتى الآن سنتحدث عن آية جمعت لنا كثير من خصائص الربوبية ومن أفعال ربي البارية. قل من رب، قال تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، الرزق والتدبير، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ملك، ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، كل خصائص الربوبية وأفعال، فسيقولون الله، قل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الذي تعرفونه، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. مما ينبغي التنبيه له يا أحبابنا الكرام أن الخلق كلهم مفطورون على الإيمان بالله، ولكن ربنا ما خلقهم من أجل أن يقروا بربوبيته، أليس كذلك؟ وزيغ البشرية وفي ردهم لدعوة الأنبياء زيغهم كان في القسم الثاني من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية. وهذا منهج قرآني يا أحبابنا الكرام، ربنا سبحانه وتعالى أقام عليهم الحج لكونهم يعرفون أن لهم ربا، وهم مفطورون على ذلك الأمر، لكن تمردوا على خالقهم ومولاهم، لم يستسلموا، لم ينقادوا لأمره ونهيه وحكمه وشرعه. وبالتالي قلنا أن الربوبية وحدها لا تكفي. ليش؟ لأن الكون كله محقق للربوبية، إلا شرذمة، قلنا هذه الشاذ لا حكم لها، لا ينظر إليه، شرذمة من الملاحدة لا تعد شيئا في العالم يعني والبشرية. أنا أتحدث على هذا الكون، كل مقر بوجود ربي وبخالقي وبرازقي وبمولاه، وقلنا هذه حقيقة عقلية يعني ضرورة عقلية لا فرار منها وحقيقة شرعية. لكن زيغ البشرية أحبابنا الكرام كان في الاستسلام لله، أبوا أن ينقادوا وأن يخضعوا وأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ومن أقر بالله، من أقر بالله ربا وجب أن يكون له عبدا. هو يقول أن الله هو الذي يملكني، وأن الله هو الذي يخلقني، وأن الله الذي يدبر أمري، وأن الله هو سيدي ومولاي، ثم في الأخير لا يطيع أمره ولا يستسلم لحكمه. ربنا خلق الخلق من أجل هذا الاختبار والامتحان، أليس كذلك؟ من أقر بالله رب وجب أن يكون له عبدا. أكثر البشرية تمردت على رب البرية ليست في الربوبية وإنما في الألوهية، فكان ربنا سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة بما يقرون به وبما يوقنون به. قال رب العالمين قل من رب السماوات والأرض، قل الله، يعرفون. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعل الله الشركاء خلقوا كخلقه، هل هناك من خلق مع الله شيء حتى تصرف له الطاعة والعبادة، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليك فتشابه الخلق عليهم، يعني تشابه الأمر عليكم، الشمس لله والقمر لغير الله، الكرة الأرضية لله والزحل وغيرها لغير الله. هل ربنا سبحانه وتعالى خلق زوجتك وأنت خلقك إله آخر حتى تصرف العبادة لغيره؟ من الذي خلق مع الله حتى تصرف له العبادة وتصرف له الطاعة؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى، بمعنى غيره لا يستحق شيء ولا يستحق طاعة ولا تذلل ولا قربات. ليش؟ لأنه لم يفعل شيء في كون الله تبارك وتعالى ولم يقدم شيء، لأن ما سوى الله مخلوق، ربنا الذي أوجده ومن عليه، وليس لأحد أن يمن على أحد لكونه هو نفسه ربنا الذي خلقه سبحانه، لم يقدم شيء حتى يصرف له حق الله تبارك وتعالى. إذن توحيد الألوهية أحبابنا الكرام هو الذي زاغت فيه أكثر، أو الذي زاغ فيه أكثر الناس، زاغ فيه أكثر الناس. قال تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. شوف وما يؤمن أكثرهم، وما أكثر الناس ولو حرصت، بمعنى أكثر الناس زاغوا في هذا المقام. وما أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء إلا من أجل أن يردوا الناس إلى هذا المسار، لكونهم يعلمون أن لهم رب، لكن زاغوا ولم يحققوا عبوديته ولم يحققوا طاعته سبحانه وتعالى. وقلنا إن منهج القرآن أقام عليهم الحجة. قال تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، اسمع، فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فذلكم الله يعني المستحق للطاعة والاستسلام والخضوع، ذلكم الله ربكم الذي تعرفونه وتقرون به أنه خالق السماوات والأرض ورازق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون يعني عن هذه الحقيقة. هم صرفوا على هذه الحقيقة وقالوا للأنبياء ولنبينا أجعل الآلهة إلها واحدا، لم يقولوا أجعل الرب، يعني يعرفون أن لهم ربا واحدا ولا يمكن لهذا الكون أن يكون هناك خالقان كما مر معنا، لا يستقيم الحال. إذن يعرفون أن لهم ربا لكن أشركوا في عبودية الله وفي طاعته، منهم من أبى ومنهم من أشرك، يعني كفرهم وشركهم على جهتين، منهم الذي أبى ورد وصد وتولى وأعرض، ومنهم من استسلم لهذه الأشياء لكن لغير الله. واضح؟ شوف حق الله إما أن يرد أو أن يصرف لغيره، فهذا كفر وشرك يخلد صاحبه في النار، وهذا هو التمرد الذي لا يغفره رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن الارتداد والتولي والإعراض، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن هذا منهج القرآن أقامه الله تبارك وتعالى على العباد حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تبارك وتعالى جل جلاله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربكم الذي أقررتم به هو المستحق للعبادة، اعبدوا ربكم الذي تعرفونه هو نفسه ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تعرفون ربكم، هذه خصائصه، وتقرون به. قال اعبدوا ربكم، اسمع في أخيره قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لأنه من أقر بالله ربا وجب أن يكون له عبدا. اعبدوا ربكم، أقرت بالله ربا وجب أن تكون له عبدا، مش تصرف عبادته لغيره. هذا هو الشرك العظيم والظلم العظيم. لذلك ينبغي أن نعرف يا أحباب الكرام أن الإيمان بالربوبية وحده لا يكفي صاحبه، فإن إبليس حققه، الكون كله حققه، لكن ليس هذا الذي من أجله خلق الله الخلق عليه. الآن سنأخذ القسم الثاني ألا وهو الإيمان بالألوهية. الإله يا أحبابنا الكرام في اللغة يأتي على وزن فعال، وفعال بمعنى مفعول أي مألوه، أليس كذلك؟ الإله على وزن فعال، وفعال بمعنى مفعول، بمعنى الإله تأتي بمعنى المألوه الذي تألهه قلوب العباد وتستسلم وتخضع له. فالمألوه هو المعبود، أليس كذلك؟ فالمألوه هو المعبود، إذن الإله هو المعبود. ومن هنا ينبغي لنا أن نعرف معنى العبادة وحدها وحدها. هذا القسم من أقسام التوحيد يا أحباب الكرام يعرف بتوحيد الألوهية، ويسمى أيضا بتوحيد العبودية، ويسمى أيضا بتوحيد الطاعة، ويسمى أيضا بتوحيد القصد والطلب. ألوهية، عبودية، طاعة، قصد وطلب، كل ذلك يدل على شيء واحد، كلها مسميات لمسمى واحد، ليس كذلك ولا مشاحة بالاصطلاح. إذن توحيد العبودية هو توحيد الألوهية، وتوحيد العبودية والألوهية هو توحيد القصد والطلب، أليس كذلك؟ وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الطاعة. علينا أن نعرف معنى العبادة حتى نفهم معنى توحيد الألوهية اللي هو العبودية، لأن الإله هو المعبود، وتوحيد الألوهية هو توحيد العبودية، أليس كذلك؟ فالعبادة يا أحبابنا الكرام يقال في اللغة طريق معبد أي مذلل. العبادة أولا نتعرف عليها في اللغة يقال طريق معبد أي مذلل، تذلل تام وانقياد تام واستسلام تام، أليس كذلك؟ تعرفون الطرق منها ما يكونها فيه هضاب وسهول ودودانات، هذا ليس مذللا، هذا أليس كذلك؟ وركازي كما قال لا، يقال طريق معبد، عبدنا الطريق يعني ذللناه، خاضع مذلل. فتوحيد العبودية أحباب الكرام هو عبارة عن التذلل والخضوع، كلهم نفس المعاني. عندما نقول تذلل خضوع وانقياد واستسلام لله تبارك وتعالى اسمه حبا وتعظيما، لأنه التذلل وحده دون محبة وتعظيم لا ينفع صاحبه أيضا، ولا تقوم العبادة إلا بهما. الآن سنأخذ كلام ابن القيم في نونيته، الكلام الجميل الذي أصله في مفهوم العبودية. إذن العبودية ماذا قلنا؟ هي العبادة، هي التذلل والخضوع، نفس الكلام بين قوسين، كلها نفس. نستطيع أن نقول التذلل لله حبا وتعظيما، التذلل والخضوع والانقياد والاستسلام، فهنا معنى، والتسليم، كلها نفس المعاني، نفس الكلمة، يعني عبارة نحن نقول بألفاظ أخرى، هي التذلل لله تبارك وتعالى حبا وتعظيما، اسمع، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، حتى نفهم معنى العبادة. والعبادة يا أحباب الكرام تقوم على هذين الأصلين، تذلل واستسلام وخضوع، ومحبة وتعظيم. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه، يعرف العبادة، يقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. إذن عندنا محبة وتذلل، وعبادة الرحمن غاية حبه، اسمع، مع ذل عابده هما قطبان، غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، مع ذل تذلل، اللي هي العبادة تعريفها تذلل مع محبة بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أليس كذلك؟ قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعليهما، ما معنى وعليهما؟ على هذين الأصلين يعني، وعليهما ما هما وعليهما؟ التذلل والمحبة. وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان. تعرفون في المدرسة يقول ائت بكرة أرضية هكذا، هل تجدون وحدها أو هناك قطبان يمسكانها؟ طيب إن مسكها قطب من فوق القطب من أسفل لا تتوازن، أليس كذلك؟ نجد ذلك العبادة لا تقوم إلا على هذين القطبين، وتعرفون القطب الشمالي والقطب الجنوبي، يقول وعليهما، يعني التذلل مع المحبة، هما اللذان يمسكان بفلك العبادة، مش الكرة الأرضية، فلك العبادة، عبارة الكرة الأرضية اسمها العبادة، واضح؟ وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فإذا قام واحد دون آخر لا تقوم العبادة. فمن عبد الله بالتذلل فقط، فمن عبد الله بالتذلل فقط وهو غير معظم وغير محب لله ولرسوله ودينه، فهذه عبادته باطلة وأعمال كرمال وكسرات، كحال من هؤلاء، كحال هذا، كحال من هؤلاء، حال أهل النفاق، هل عندهم محبة وتعظيم؟ هم في الظاهر متذللين، يصلون خلف النبي، يخرجون معه إلى الغزو، وتأبى قلوبهم، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. هل دخلوا بذلك إلى الإسلام ووحدوا الله في ألوهيته؟ لا ورب الكعبة. هذا معنى أن العبادة لا تقوم إلا على هذين، واحدة دون الأخرى لا تنفع صاحبها. إذا تذلل واستسلام مفرغ من محتوى، استسلام الظاهر دون استسلام الباطن لا ينفع صاحبه، أليس كذلك؟ تذلل مع محبة، إنسان يعبد الله بالمحبة ولا يستقيم على أمره ولا على حكمه ولا على شرعه، ربما لا يقبل ذلك ويقول أحب الله محبة مزيفة، إن المحب لمن أحب مطيع، هذا كاذب في دعواه، لأنه لو كان محبا لله لعظم أمر الله ولا استسلم له. تصور أنت إبليس يقول أنا أحب الله، أنت كاذب، لما جاءك أمر الله أبيت واستكبرت. فالذي يأبى ويستكبر عن أوامر الله وعن أحكامه ثم يقول أنا أحب الله، هذه محبة كاذبة ومزيفة ومزخرفة. إذن العبادة لا تقوم بالمحبة، هذه عبادة الزنادقة كما يقال، يعبدون الله بالمحبة، المحبة لا تنفع صاحبها إلا بالبرهان عليها. وإن المحب لمن أحب مطيع، هذا معنى وإن البينات يعني لا تقدم ولا تؤخر، أو عفوا وإن الادعاءات أو إن الدعوة، إن الدعوة لا يبرهن عليها صاحبها إلا بالبينات، الدعاوى إن لم تقم عليها بينات أصحابها أدعية. أنت تدعي دعوة، تدعي محبة الله، برهن على ذلك، لأن الدعاوى إن لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعية. البينة على المدعي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينة على الذي يدعي شيء، تدعي شيء برهن عليه. أما أحب الله، أيوة بعدين يعني شنو جبت يعني أحب الله، الكل يدعي وصلا بليلة، مش هيك ولا؟ الكل يدعي محبة الله، وربما يكون أبغض خلق الله لله تبارك وتعالى جل جلاله. إذن المحبة وحدها لا تكفي، لأن المحبة نبرهن عليها بطاعة الله تبارك وتعالى. وترى إنسان إذا أحب زوجته يلبي رغباتها، يحب والديه يطيعهما ويبرهما. أما إنسان يقول أنا أحب والدي، يرميهم في دار العجز، إلا من لا محبة، يا مجرم هذا، هذه محبة يرميهم في دار العجز، مليت منهم، ما قلت تحبهم، كاذب أنت مجرمة. أحب أمي، يذكرها يوم في السنة في عيد الأم، إلا ظاهر على المحبة، عقوق الأم بعيني هذا، أليس كذلك؟ يحب والدته، لا مرضت شوي، لا ماتت، سقطت، صعدت، جاعت، في الأخير يجيب لها وردة في عيد الأم، لا ظهر عليك المحبة، هذا عاق لوالديه، أليس كذلك؟ إذا الإنسان يقول أنا أحب والديه يبرهن على محبة والديه بالبر، أم يقول أنا أحب والديه وهو لا يطيعهما، دعوة كاذبة هذه، أنت تعتبر عاق ولست بار هنا، وتقول أحب، هذه المحبة لا تنفع صاحبها، بمعنى كلام فارغ، أليس كذلك؟ ومحبة زائفة، وتلك عبودية فارغة أيضا، لأنها مبنية على النفاق، الظاهر دون الباطن، وهذه الباطن دون الظاهر يعني، ورحمة معنى، هذا كله لا ينفع صاحبه، لأن فلك العبادة لا يدور إلا إذا قامت القطبان. فيتبين معنا يا أحبابنا الكرام أن توحيد الألوهية وتوحيد العبودية هو إفراد الله تبارك وتعالى بجميع الطاعات والقربات الظاهرة والباطنة. كل الطاعات والقربات سواء كانت ظاهرة أو باطنة. وصدق شيخ الإسلام لما عرف العبادة وقال هي اسم جامع، هذه كلمة عبادة، كلمة عبادة هي اسم، لكن هذا الاسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال سواء كان ظاهرة أو باطنة. أيها الأحباب الكرام، عندنا عبادات ظاهرة وباطنة، وعندنا عبادات قولية، وعندنا عبادات فعلية، وحتى عبادات مالية، أليس كذلك؟ شوف أنت مثلا تجد من العبادات الظاهرة الأقوال والأفعال تلاوة القرآن، الدعوة إلى الله، أليس كذلك؟ المحاضرة، الدروس، تدارس القرآن، الصلاة، الحج، الجهاد، كلها عبادات ظاهرة. عندنا عبادات باطنة قولية أو فعلية، ذكر الله، التفكر في خلقه، الخشية، التوبة، التوكل، الإنابة، محبة الله ودينه ورسوله، مشكله التدبر، التفكر. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إلى غير ذلك. بمعنى عندنا عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، كلها ينبغي أن نفرد الله بها، ومن صرف شيئا منها فقد جعل مع الله ندا في ألوهيته. وهنا يكمن شرك المشركين، والشرك في الألوهية هو أيضا شرك في الربوبية. ليش؟ لأن الربوبية تقتضي الألوهية، من أقر بالله ربا وجب أن يكون له عبدا، وقلنا أن الربوبية تقتضي الألوهية، ليس كذلك؟ كيف؟ هذا منهج قرآني، ربنا يقول لمن أقر به ربا أن يكون مستسلما لأمري ونهي وحكمي وشرعي، وأن يكون طائعا له متقربا له، لأنه هو ربك. قل الله خالق كل شيء، بمعنى ما سواه مخلوق لا يستحق لا طاعة ولا قرب ولا شيء من هذا القبيل، ليس كذلك؟ إذن كما أن الربوبية تقتضي الألوهية، الشرك في الألوهية يقتضي الشرك في الربوبية. هذا الذي سنراه إن شاء الله في دروس قادمة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.